Yeah. إن ذلك من عزم الأمور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وإذا قيل لهم اتبعوا الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إن الله you تعملون خبير. Yeah. فلا تغرنكم الحياة الدنيا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة لقمان تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، سجلت من رحاب مسجد الإمام الحسين في عام 1970، وأرسل بها إلى البرنامج المستمع أحمد العناني من مدينة الإسكندرية. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.